بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم وفقنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 93 بعد 400، ومع ما يتعلق بما جاء في جوهرة التوحيد من ثناء مؤلفها عليها، جوهرة التوحيد قد هزتها، فهو حيث أثنى عليها اضطرنا ذلك إلى أن نتحدث عن جانب من جوانب التربية والسلوك والسير والتوجه إلى الله جل جلاله. وإذا ما امتد النفس في هذا الإطار، ولو لم يكن له علاقة مباشرة بعلم التوحيد، لكنه مفيد كل الإفادة. ذلك أن علم التوحيد كي ننتقل به من الجانب الفكري المحض البحث الذي يقوم على الدليل والبرهان، إلى الجانب الذوقي الذي دعانا إليه شرع الله عز وجل، حيث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يحدد معالم هذا الدين عبر جبريل عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم حينما أتاه فسأله عن الإيمان والإسلام والإحسان، بين أن الإحسان ركن من أركان الدين. أتاكم يعلمكم دينكم، والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، وهذا يقتضي دوام حضور القلب مع الله عز وجل بما أمكن. ولا يمكن أن يتحقق القلب حضور مع الله عز وجل وفيه آفات إذا كان القلب مشغولا بما لا ينبغي أن ينشغل به مما لا يتعلق بأمور الآخرة ولا بأمور الدنيا، وإنما هو شغل قلبي امتلأ به القلب، فإذا به يسرح ويمرح فيما لا حصد منه على الإطلاق. في مثل هذا لا يمكن أن يرحل قلبه إلى الله جل جلاله، ولا يمكن أن يحضر قلبه في الصلاة. ذلك أنه إذا كان مشتت القلب خارج الصلاة، ونأخذ الصلاة مثالا مع أن كل عبادات بهذه المثابة، إذا كان قلبه قد توزع في دروب الدنيا وأوديتها، ثم جاء صاحب هذا القلب المشتت الموزع من أجل أن يحضره بين يدي الله عز وجل حينما كبر تكبيرة الإحرام، ريثما يلملم قلبه المتفرق يكون الإمام قد قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. ومن هنا لا بد من التزكية. مر معنا أن التزكية تزكية النفس فرض عين، ومن هنا قد أفلح من تزكى، قد أفلح من زكاها. التزكية معناها الصحيح الصائب هو أن تنتزع من القلب كل الأخلاق القلبية، ونتكلم الآن عن تصحيح القلب في البداية، كل الأخلاق القلبية التي تحجب عن الله جل جلاله، أو أن تريح القلب من كل الكبائر القلبية. ومن الكبائر القلبية العجب والكبر والحسد. العجب مشكلة المشاكل. العجب قلنا هو التفات النفس نحو نفسها وما أوتيت من خصائص، وقد قطعت نظرها عمن خصها بهذه الخصائص. إذا شهدت النعمة من الله شهودك النعمة يقربك من الله، أما إذا شهد النعمة على أنها إنما هي مكونات نفسه ونتاج ذكائه وفطنته وخبرته، هذا يكون بعيدا عن الله تبارك وتعالى. الفرق بين من يكون حاضرا مع الله والذي يكون غافلا عن الله عز وجل، هو أن الذي يكون غافلا عن الله عز وجل يتعامل مع الحياة، يأكل ويشرب ويبيع ويشتري ويربح ويدرس وينجح، ولكنه في كل هذا لا يلتفت التفاتة إلى من من عليه بما من به عليه. في المقابل تزكية النفس من حيث اللسان نهينا عنها، قال ربنا جل جلاله فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، ولا تعارض على الإطلاق بين دعوة الشريعة إلى أن نزكي أنفسنا وبين نهي الشريعة عن أن نزكي أنفسنا. ذلك أن مناط كل من الأمر والنهي مختلف، حيث نهانا عن أن نزكي أنفسنا، نهانا عن أن نثني على أنفسنا بالمدائح وأن نرفعها فوق ما هي عليه، فإذا ما أثنيت على نفسك أو سمعت الثناء عليك من غيرك وقد أثنى عليك بما ليس فيك، وأنت رفضيت أن يكون حظك من تطبيق شريعة الله عز وجل أن يثنى عليك بما يثنى به عليك، مع ذلك أنك لا تستفيد شيئا على الإطلاق. هذا لون من ألوان الورم وليس لونا من ألوان الصحة النفسية، فلا تزكوا أنفسكم. من هنا حينما يثني أحدنا على الآخر الأصل أن يقول أحسبه كذلك، هو أعلم بمن اتقى سبحانه وتعالى، أحسبه كذلك ولا أتمحل ولا أحكم ولا أتحكم بأمر من الأمور التي هي من الأمور المغيبة عني، أحسبه كذلك ولا أزكي على الله أحدا. الحديث هو في هذه الدائرة، في كتاب الله تبارك وتعالى أسلوب مدح أسلوب ذم، يفهم منها أنه مما شرع لنا أن نحسن الحسن ونقبح القبيح، لكن تحسين الحسن بمقدار تقبيح القبيح بمقدار، كي لا نخرج بتحسين الحسن إلى المبالغات التي تصلنا في دوائر الكذب والتملق الفارغ أو النفاق. أحيانا حينما نقبح القبيح ما ينبغي أن نبالغ مبالغة، نعطي القبح أكثر مما هو عليه. إذا أردت أن تذم وأنت مضطر لأن تذم، والضرورة هنا هي من وراء بيان للناس، لأن هذا المذموم ما ينبغي أن يقترب، ما ينبغي أن يمارس، ما ينبغي أن يقترب، فعليك أن تحدد مقدار الذم كما تحدد مقدار المدح. ورد نصين في كتاب الله تبارك وتعالى ليس على سبيل نعمة وبئسة كما مر معنا في المجال السابقة، لأن نعمة أسلوب مدح وبئسة أسلوب ذم، ولكن على أساس ما يسمى بالنصب على المدح وبالنصب على الذم، وهذا لون من ألوان التعبير العربي، التعبير باللغة العربية. يقول الله تبارك وتعالى وهو حديثنا عن أبي لهب وامرأته، قال وامرأته حمالة الحطب، لو كانت صفة لقال وامرأته حمالة الحطب، لكن القراءة إنما جاءت هنا وامرأته حمالة. لماذا جاءت منصوبة؟ قال هنا منصوب على الذم، يعني أذم حمالة الحطب. وهنا ما ذكرته في البداية يتجلى بوضوح، وهو أنك إذا ذممت لا تذم ذات من ذممت، الذوات لا تذم، لا تذم طوله ولونه وأنفه وعينه وفمه، وخاصة في عالم النساء إذا أردت إحداهن أن تذم امرأة تقول فمها طول متر، فإنت خلقت فمها، اتقي الله وخافي من الله. وهنا نذكر بنبي من أنبياء بني إسرائيل يروى، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، يروى أنه كان جالسا في الشمس يتشمس وإذا بهر يقف قبالته كل عين بلون، فتبسم هو، تبسم لأنه هر كل عين بلون. ما أدري إذا كان النساء في القرن 21 سوف يتجهون هذا الاتجاه، نسأل الله عز وجل ألا يسمعنا مثل هذا التوجه، لأنه ممكن ترى ما نستبعد أن يصير كل فتحة أنف بشكل، كل فردة عين بلون. فقال لما تبسم أنطق الله الهر، فقال له أتضحك من الخالق أم من المخلوق؟ فتبسم. وحال الولي لله عز وجل أن يسدد مباشرة دون أن يتنازى، وإن كنا نبرئ أنبياء بني إسرائيل، بل كل الأنبياء عليهم السلام، عن أن ينزلوا في هذا المنزل الذي ليس محبوبا. إذن أنا ما يصح أن أذم ذاته، من أين فهمنا ذلك؟ فهمناه من أن الله عز وجل ما ذكر جسدها فذمها بجسدها، وإنما ذكر سلوكها. ما سلوكها؟ أنها كانت تحمل الحطب، وحمل الحطب له معنيان، الأول أنها فعلا كانت تسرق الأحصاب تبعثرها في الطريق من أجل أن يتعثر بها المسلمون، وخاصة الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. والآخر هي حماسة الحطب على معنى أن تسعى بالفتنة حيثما حلت، حيثما حلت إنما تناكي شرع الله تبارك وتعالى وتنكأ الحق في صوابيته. إذن هي كانت تحمل حطب بمعنى أنها لا تستأ تشن الغارة تلو الغارة على شرع الله تبارك وتعالى. هذا أسلوب ذم. هل فيه إذن إذا كان هناك حمالة حطب في القرن الحادي والعشرين وهناك حمالة حطب في القرن الحادي والعشرين وربما ظهرت على الشاشة بين حين والآخر، نقول هذه هنا امتدى حمالة الحطب عليها من الله ما تستحق أو هداها الله تبارك وتعالى. لأنه الإرث يمتد من أهل الضلال إلى ذرية هؤلاء ومن أهل الحق إلى ذرية هؤلاء، بمعنى أبو لهب افتتح مدرسة وما زالت هذه المدرسة لها رواد ولها تلاميذ ولها منتمون ومنتسبون ويسيحون في الأرض. في المقابل يقول الله عز وجل في معرض الثناء الآن، في معرض الثناء وتحديد الحقائق، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، إلى أن يقول الله تبارك وتعالى، وهذا أيضا سيفتنا إلى أن الثناء العام لا ضير منه على الإطلاق، كأن نقول بنو فلان أسرة طيبة، لأنك لاحظت الطيب أوسع مساحة من غيره من الخبث. أسرة فلان أسرة طيبة، أسرة عم نتكلم عن الأسرة. قال ربنا جل جلاله كنتم خير أمة أخرجت للناس، أليس هذا ثناء على الأمة بعمومها؟ لكن هنا ينبغي ألا أغتر بمجرد السماع وإن كنت أنتشي به، لأني أنا مطالب بأن أحقق انتمائي للأمة التي أثنى الله عز وجل عليها. إذا ظن المنتمي للأمة بأنه يكفي أنه إنما جاء من والدين مسلمين فقد أبعد النجاح وقد خاب فأله، وهو ما حقق الصلة بالله تبارك وتعالى. الانتماء لهذه الأمة هو انتماء للصفات التي بها أثنى الله على هذه الأمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، إلى آخر ما جاء من مواصفات هذه الأمة عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أو في كتاب الله تبارك وتعالى. نرجع لقضية النصب على المدح. قال والموفون بعهدهم إذا عهدوا. والموفون اسم مرفوع بالواو والنون أو بالواو قل. والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. ألا ترى معي بأن النص قد خرج عن دائرة الرفع حيث رطف كلمة على كلمة، الكلمة المعطوفة عليها مرفوعة والمعطوفة إنما هي منصوبة. والموفون بعهد إذا عهدوا والصابرين. السياق لو لم يكن هناك نكتة النصب على المدح لكان والصابرون في البأساء والضراء وحين البأس. والموفون والصابرون، لأن الاسم المرفوع إذا كان جمع مذكر سالما يرفع بالواو، الواو علامة رفعه والنون عوضا عن التنوين في الاسم المفرد كما قال النحاس. لماذا قال والصابرين؟ قال خرج عن النسق فنصب الكلمة على المدح، كأنما الله تبارك وتعالى حينما أثنى عليهم بصفاتهم جاء لصفة يحتاجها كل مسلم في كل زمان ومكان، بل في كل حالة من أحواله. إن كان أغناه الله عز وجل فهو بحاجة إليها، وإن دخل في الفقر فهو بحاجة إليها، وإن كان في الضراء بحاجة إليها، وإن كان في خوض المعارك بحاجة إليها. والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. إذن الصبر صفة محمودة، وقد تفردت بالمدح مع أن النص كله ثناء من الله تبارك وتعالى على أولئك. فيما يتعلق بما أدلى به الفقهاء من دلو في قضية المدح، سنجد أنفسنا أمام ضرورة أن نكون إن كنا مادحين ملتزمين بضوابط المدح. ولعل من أهم ضوابط المدح، إذا أردت أن تمدح في الوجه عليك أن تكون خبيرا بمن تمدحه، وأن يكون دافع المدح لله لا من أجل مغنم أو مكسب أو تزلف أو نفاق أو مسح جوخ كما يقولون. يعني ينبغي أن تحرر النية، وينبغي ألا تزيد على صفات الممدوح، وألا تمدحه بالغير، بمعنى أنت صالح وأنت تقي من كبار الأولياء من كبار المحبين لله عز وجل، فما أدراك أنت بهذا؟ قلنا بأن المدح إذا كان في حيز ضيق رأيته فيه كأن تقول والله أنا أعلم أنك قد أعطيت الأسرة الفقيرة الفلانية كذا وكذا، فأحمد الله عز وجل على هذه الخطة التي تحققت بها. يعني أن تثني عليه بسلوك محدد، أما أن تقول أنت من المتقين وما أدراه. إذا كان سيدنا عمر رضي الله عنه كان يخاف على نفسه، فأنت يمكن أن ترشح إنسانا لتجعله من المتقين، بل أحد العارفين بالله عز وجل، وهذا من كبار العلماء علماء هذه الأمة، كان يقول أنا أسأل الله عز وجل أن يقبل مني ركعتين فقط. قالوا لماذا؟ قال لأن الله عز وجل قال إنما يتقبل الله من المتقين. إذا تقبل مني معناته أنا من المتقين، هو يخاف أن لا يكون من المتقين، فأنت كيف تثني عليه بأمر أنت لست متحققا منه؟ وأحسبه كلمة إنما هي احتراز عن أن تقع في الكذب. روى أو روي عن واسلة بن الأسقع رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. هنا في دائرة الاصطفاء يمكن أن تتحدث عن الرسول عليه أفضل الصلاة والتمدين في هذه الدائرة، على أنه من المصطفين الأخيار. وقل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، فهم من المصطفون. كل الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم الدين، وإن كانوا في دائرة الاصطفاء قد فضل الله عز وجل بعضهم على بعض، فرضوه عن سيد ولد آدم، وهذا ما أخبر به عليه أفضل الصلاة وأتم الدين. وقال الله تعالى في نبيه المصطفى عليه الصلاة والسلام، هنا أجدني أمام بداية القرآن سورة الفاتحة تبدأ بالحمد لله رب العالمين، هنا ثناء على الله. لماذا ثناء عليه؟ من حيث هو رب العالمين، أنت أثنيت على الله عز وجل بما عرفت من الله جل جلاله. والختام وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، إلى أن يقول وقيل الحمد لله رب العالمين. قالوا فاتحة الوجود، فاتحة القرآن، الحمد لله، الحمد لله الذي بدأ الخلق وأمده، والحمد لله الذي أدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ذلك أنه يحمد الله عز وجل على كل أفعاله وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. إذا وقفت أمام الحمد، الحمد هو الثناء بالجميل على من تحمده، الحمد أنت تثني على الله تبارك وتعالى. فيما يتعلق بالثناء على الله، قال العلماء ألف الحمد للاستغراق، هي الجنسية، بمعنى جنس الحمد لله عز وجل. الحمد كله لله، الحمد له كله سبحانه وتعالى، لك الحمد كله، لك الشكر كله، بيدك الخير كله. قالوا كلمة الحمد يدخل فيها أربعة أقسام، وكلها تجد في كتاب الله عز وجل. القسم الأول حمد قديم لقديم، حمد قديم لحادث، حمد حادث لحادث، حمد حادث لقديم. حتى ما تختلط الخيوط نقول الحمد حمد قديم لقديم، يعني أن يحمد الله تبارك وتعالى نفسه بنفسه. أما علمنا الله عز وجل كثيرا من أسمائه وصفاته، أما جاء هذا على سبيل الحمد لله تبارك وتعالى، إذ لله الأسماء الحسنى هذا من باب الثناء على الله بأسمائه الحسنى. فحيث تجد الله تبارك وتعالى في القرآن وتسمعه يحدثك عن ذاته وصفاته وأسمائه، فهذا لون من حمد الله نفسه بنفسه، الحمد لله رب العالمين. ويمكن أن تفهم قوله تعالى الحمد لله رب العالمين أنه حمد الله نفسه بنفسه لنفسه، لأنه هو رب العالمين سبحانه وتعالى، وهذا إنما هو مقرر من الأزل قبل أن يكون هناك عالمون، إذ من الأزل لله عز وجل كل الكمالات. أما ما يتعلق بحمد القديم الحادث فكل النصوص التي أثنى الله عز وجل بها على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أو على عباده الصالحين، ألا يدخل في هذا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبتون لربهم سجدا وقياما، إذا أن يقول الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا والذين يقول لا يدعون مع الله إلهنا آخر، كل هذا إنما هو من باب ثناء الله عز وجل، يعني ثناء القديم على الحادث يعني على المخلوق. ومن هنا يدخل ثناء الله عز وجل على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والمصطفين من عباده وعلى كل العباد الذين تخلقوا بالأخلاق التي أرادها الله عز وجل ودعا إليها في كتابه أو دعا إليها الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته. أما حمد الحادث للقديم فهو حمد فيك لله تبارك وتعالى، حيث يتحرك لسانه لاهجا بالحمد لله تبارك وتعالى، أن تحمد الله عز وجل، فهذا لون من ألوان ثناء المخلوق على الله جل جلاله. وعلى هذا الآيات التي تتلوه فيها الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، الحمد لله الذي لم يكن له ولي من الذل، الحمد لله الذي لا شريك له، هذا كله من باب الثناء على الله عز وجل، ثناء الحادث يعني المخلوق على الخالق سبحان الله وبحمده. العلاقة بين التنزيه وبين الحمد، سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده، ليدلك على أنه حينما تسبحه يعني تنزهه عن مشابهة المخلوقين، تنزهه عن كل ما يخطر بالبال من خواطر رديئة تتعلق بذات الله تبارك وتعالى، مع ذلك أنه هو الذي ألهمك ذلك، ومن هنا تحمده على أن أعانك على أن تنزهه، فتنزيه بالحمد وتحمده بالتنزيه فسبحان الله وبحمده. ومن هنا سبحان الله سلب والحمد لله إثبات، إذا حمدت الله عز وجل معنى ذلك أنك تحمد الله عز وجل على اتصافه بالكمالات، وإذا سبحت الله عز وجل معنى ذلك أنك تنفي عن الله عز وجل كل ما يمكن أن يشوب العقائد والتصورات مما لا يليق بعظمة الله تبارك وتعالى. تبقى الفجوة الآن هي حمد حادث لحادث، هل أدين الله عز وجل لنا بأن يحمد بعضنا بعضا، أن يثني بعضنا على بعض؟ نعم، ما نهى، وسنجد هذا إن شاء الله عز وجل في مواقف كثيرة جدا، لنا أن نحسن الحسن ونحن مطالبون بذلك، ولكن ينبغي أن يكون التحسين بمقدار، تعامل من تحسن له ما تحسن له، إنما ينبغي أن تعامله معاملة الطبيب الحاذق الخبير بالمرض إن كان هناك مرض، الخبير بالحالة المعروضة إن كانت هناك حالة معروضة، فلا تعطيه فوق الحاجة، لأنك إذا أعطيته فوق الحاجة قتلته، تريد أن تشد أزره، تريد أن ترفع همته، تريد أن تشحب ساعده على أن يقبل على الله عز وجل، تثني عليه، لكن إن أتى هذا الثناء عليه حيث لا تحسن وضعه في موضعه، إن أتى بالسلب بمعنى أنه انتفخ، أنه تورم، أنه ترهل بدنه النفسي، مع ذلك أنه دخل في ثقل وزن يمنعه من قيام الليل إذا كان يقوم الليل أو من الإقبال على الله تبارك وتعالى. وما أوقف الهمم مثل أن يرتضي صاحب الهم بحالته ويطمئن بها ويثني عليها، أنا الحمد لله بلغت الكمال، أنت ما بلغت شيء، إذا قلت في نفسك أنه أنا بلغت الكمال أنت ما بلغت شيء حتى ولو أخذ 100%، ذلك أن الكمالات لا حدود لها حقيقة، ومن ما ينبغي أن ترضى عن النفس، الرضا عن النفس وقوف، فإذا ما جاء الثناء لينفخ في رضا عن نفسي، مع ذلك أن الذي أثنى علي ما أفادني وإنما أضرني. يقول الله تبارك وتعالى في حق النبي صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أنا ما أظن أن هناك ثناء أروع من هذا الثناء بما أثنى الله عز وجل على الرسول صلى الله عليه وسلم. أثنى عليه من حيث إن الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة الله عز وجل للعالمين، ثم جاء بكلمة الرحمة هنا لم تضف إلى الله عز وجل، قال إلى رحمة، إلى رحمة، ليدل على خلاقة معنى الرحمة في الرسول صلى الله عليه وسلم، علما بأن هذه الرحمة لما جاءت نكرة دالة على أنه لا يقتنع سنهها ولا يحاط بأبعادها وماهيتها، قال هي من الله عز وجل حصرا، ذلك أنه لا يقدر على أن يرسل رسوله بمثل هذه المثابة إلا الله جل جلاله. قال وما أرسلناك إلا رحمة، لما قال رحمة وحدها ثناء، لكن لما قال العالمين بين أبعاد فضل الرسول صلى الله عليه وسلم على العالمين قاطبة. إذن هذا لون بعنوان ثناء. هل يجوز لنا أن نثني على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يقول: وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالحلم. محمد الغزالي رحمه الله كان عمل مقال في مولد احتفل فيه بولادته عليه أفضل الصلاة والسلام، فما راق له ذلك لأنه له فكر معين، هذا الفكر يقتضي أن يمارس المسلم الدعوة إلى الله عز وجل بجد واجتهاد ونشاط وإقبال على الله تبارك وتعالى. وهذه مهمة كل مسلم، سواء كان كبيرا أو كان صغيرا، سواء كان حاكما أو كان محكوما، امرأة أو رجلا، الدعوة إلى الله عز وجل. فهو لما حضر المجلس وفض المجلس قال في نفسي: ما الذي استفاد أول المجلس؟ صحيح أثنوا على الرسول صلى الله عليه وسلم، جميل جدا، وأنشدوا الأناشيد التي فيها ثناء على الرسول صلى الله عليه وسلم، أيضا جميل جدا، ولكن هل وقفوا على عظمة رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم التي جاء بها؟ هل شخصوا في المجلس هو الذي أمضه أقلقه آلمه أنه الأناشيد كلها دارت في قضايا المحبة، وقضايا المحبة نحن لا ننكر، بالعكس تماما، حبنا الرسول صلى الله عليه وسلم حب، نسأل الله عز وجل أن يحقق فينا أقصى معاني الحب للرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، ولكن هذا الحب ينبغي أن يترجم. ليست المسألة أنه أنا أجلس في مجلس أثني على الرسول صلى الله عليه وسلم وأنا مخالف لسنته، بل وأنا مخالف لشريعته، بل لا علاقة لي بالرسول صلى الله عليه وسلم إلا في مثل هذا المجلس، حتى يمكن أن يأتي بالعصور ويعصر القوم. طيب وعدها بعدها ما السنة التي أحيتها وقد أماتها الناس؟ ما المنهج الذي ضاع بين أيدي الناس وأنت الآن في هذا المجلس تذكرت مع أحبابك في ذكرى مولده صلى الله عليه وسلم من أجل أن تبعث الحياة في الناس؟ هل درستم هم من هم الأمة؟ الأصل حقيقة الأحفال من أجل أن تستنهض الغنم. فبيقول يستشهد بقول البصيري طبعا: وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالحلم. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. أنا أود التفاصيل الآن، أريد أن أبين ما المرتقى الخلقي الذي بلغه صلى الله عليه وسلم، ما إخلاصه لله عز وجل، كيف كان مخلصا لله تبارك وتعالى، كيف كان إذا ناجى الله عز وجل يذوب حياء بين يدي الله تبارك وتعالى، كيف كان يعبر عن حبه لله تبارك وتعالى، كيف كان يثني على الله عز وجل، كيف كان يجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى. كل حياته كل أنفاسه صلى الله عليه وسلم عصر بالدعوة إلى الله عز وجل، يعني الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، سواء كان في مكة أو خارج مكة أو في المدينة المنورة. هو الذي ربى هذه الأمة وأنت على قدم الرسول صلى الله عليه وسلم. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم، لكن لا بد من هذا. دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت فيه أو بما شئت مدحا فيه واحتكم. إذا ارتقيت بالرسول صلى الله عليه وسلم ما دمت في هذا الارتقاء في دائرة البشرية للرسول صلى الله عليه وسلم، حذاري أن تقترب مما وقع فيه النصارى وضلوا. دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم. ساق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانوه في علم ولا كرم. فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمه. يقول فواضل منته عليه أفضل الصلاة وأتم الدين قد طوق في الأعناق. ذكره صلى الله عليه وسلم تقرب إلى الله تبارك وتعالى. ما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصلاة عليه ثناء منك على الرسول صلى الله عليه وسلم. يقولون وإنك لعلى خلق عظيم. هذا من أروع ألوان الثناء على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. ومن هنا لا مانع من أن نتعرف إلى خلقه صلى الله عليه وسلم. ذلك أن كتب السيرة، كتب الشمائل خاصة، إنما تناولت أوصافه عليه أفضل الصلاة والسلام تناولا عجيبا. حتى عدد الشعارات التي قد زحف إليها الشيب عدد معدود في الحديث صلى الله عليه وسلم، قد قالوا هي كذا وكذا من الشعارات. معناها الوصف دقيق جدا، الوصف يوقفنا على أنه كان من الجمال بمكان، وهذا رائع. هذا يزداد بنا تعلقا حينما نتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم من حيث خلقه ومن حيث خلقه. ولكن ما المطلوب؟ الاقتداء بالخلق ممنوع. أنا ما أستطيع أن أتأسى برسول الله من حيث الجمال. هذا الجمال لا علاقة فيه. ماذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لأن أجمل أو أتجمل خلقا، لأن الخلق يد الله عز وجل. لكن أما دعاني أن أقتدي يديه في الأخلاق؟ أما قال صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إذا قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم هذا أيضا. ورفعنا لك ذكرك. الذين كتبوا في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم عبر الأزمنة من جملة ما قالوا: يكفي الآن أن العالم كله سمع بالرسول صلى الله عليه وسلم، سواء كان سماعا سلبيا أو سماعا إيجابيا، سواء كان سماعا يقتضى منهم الذنب أو سماعا يقتضي المدح. المهم أنه سمع. ورفعنا لك ذكره. وأنتم خبراء بالمئة الأوائل الذي ألفه مايكل هارت وتكلم فيه عن المئة الذين لهم بصمة واضحة في الوجود، وجعل الأول في العالم كله حيث درس كثيرين من الشخصيات العالمية هو محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم الدين. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في معنى الآية ورفعنا لك ذكرك، قال: لا ذكرت إلا ذكرت معي في الأذان والإقامة والتشهد ويوم الجمعة على المنابر ويوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق ويوم عرفة وعند الجمار وعلى الصفا والمروة وفي خطبة أو خطبة النكاح وفي مشارق الأرض ومغاربها. ورفعنا لك ذكرا. وكان صلى الله عليه وسلم له شعراء يصغي إليهم. وطبعا أبرز صفة من صفات الشعراء المدائح، هذا أمر معروف، وصاحب البردة الذي كعب الزهير رضي الله تبارك وتعالى عنه الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فألقى بين يديه: بان السعاد فقلب اليوم مسبول مسيم الإثرى لم يفد مكبول. ويثني على الرسول صلى الله عليه وسلم في أثنائها فأعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم بردته. يقول منهم حسان بن ثابت، عبد الله بن رواحة، كعب بن زهير مدح الرسول صلى الله عليه وسلم بقصيدته التي مطلعها بان السعاد فأثابه على مدحه ببردته عليه أفضل الصلاة وأتمته. يفهم من هذا أن المدح سائر، لا يصح أن يأتي من يستمع إلى من يمدح الرسول صلى الله عليه وسلم ليقول: يا أخي قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. كنا هذا ليس فيه نهي عن الإطراء، وإنما فيه نهي عن الشطط بالإطراء. لا يصح أن تلغي الحديث كله. لا تطروني كما، ما قال لا تطروني سكا، لو قال لا تطروني على رأس العين نسكت، يعني قال لا تطروني كما أطرت. ثم هذا من الأدلة التي بين أيدينا، وهذا كتاب فقه، نحن نتكلم عن الجانب الفقهي في قضية المدح، إلا أنه يجب هذا الفقهاء يقولون ألا يصل المدح صلى الله عليه وسلم إلى حد الإطراء المني عنه، بقول صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبده صلى الله عليه وسلم، فقول عبد الله ورسوله. إذا بقينا ملتزمين بأنه عبد الله لن نصل إلى ما وصل إليه النصارى، ذلك أن العبد لا ينقلب بين ساعة وضحاها إلى أن يصبح إلها، هذا لا يصح، لا يصح هذا الإطلاق. ويقول العلماء مهما ارتفع الإنسان لو أنه ارتفع إلى أعلى عليين يبقى عبدا لله تبارك وتعالى. خلقوا كلي في معنى، في معنى لا تطروني، لا تصفوني بما ليس في من الصفات، تلتمسون بذلك مدحي كما وصفت النصارى عيسى بما لم يكن فيه فنسبوا إلى أنه ابن الله فكفروا بذلك وضلوا. وهذا يقتضي أن من هذا الآن يتكلم القرطبي الآن بصورة عامة حتى يوظف هذا المعنى وهذا التوجيه فيما بيننا. المشكلة أحيانا أنا قرأت أشعار لبعض الفجرة الذين يتزلفون لبعض الفجر أيضا، فإذا به يرفعه ما شئت لا ما شاءت الأقدار، يقول هكذا. نعم الله لا يعطيك العافية، إن شاء الله هذا الإنسان يرفع ولا ندعو له بالصوابية، لأنه مثل هذا اللسان مثل هذا الضلال، هذا كأنما لا يصلح على صرفه ولا تطريقه. ما شئت لا ما شاءت الأقدار. نعم أحد الله، وهذا كان في مجلس سري للغاية، قال أتدري؟ قال لفلان، قالوا أتدري؟ لولا شيء لقلت إنه كذا، مثل ما قال النصارى في عيسى عليه أفضل الصلاة والسلام، مع أنه هو من أخذ الناس. وهي مشكلة أيضا، مو أنه مثلا النصارى ربما ضللهم ما ظهر على يد المسيح السلام من الخوارج، وضللهم أنه لم يأتي وفق السنة سنة الله في الخلق، هذان أمران مهمان جدا وهما المرتكز في تضليل النصارى، أنه لم يكن له أب فبحثوا عن الأب الآن، وأنه قد ظهرت على يديه خوارق، ونحن نعتقد الخوارق ونعتقد أنه ليس له أب تماما. كيف عالج القرآن الكريم المسألتين؟ المسألة الأولى عالجها، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. إذا لماذا تتعجبون أنتم من قدرة الله تبارك وتعالى حيث اختار الله عز وجل عيسى عليه أفضل الصلاة والسلام ليكون تذكرة لكل الأجيال اللاحقة، تلك التي بعدت عن قضية أبينا آدم عليه أفضل الصلاة والسلام؟ وإن كانت الآية واضحة في عيسى فإنها أشد وضوحا في آدم عليه أفضل الصلاة والسلام. أما قضية الخوارق، يا بني آدم أنتم عندكم في الإنجيل خوارق على أيدي الرسل عليهم أفضل الصلاة والسلام، إذا كانت الخارقة ترفع منظورك على يديه لأن أصبح ابن، فكم من ابن صار؟ كثير من الخوارق أنتم تقرؤونها في إنجيلكم، فلماذا أنتم لا تجعلون موسى عليه السلام وعندكم خارقة من خوارقه؟ لماذا لا تجعلون بهذه المثابة؟ إذا الخارقة ليست دليلا يدل على ما ذهبتم إليه، وإنما هي دليل على أن من بارك على ذي إنما هو مرسل من الله تبارك وتعالى. إذا رفع أمرا فوق حده وتجاوز مقداره بما ليس فيه، هذا يعتبر معتد أثيم، أثم في هذا الرفع وقد اعتدى فيه، لأن ذلك لو جاز لأحد لكان الأولى أن يجاز أو يجوز لأعظم مخلوق وهو الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. نحن نقف هنا إلى أن نرجع إن شاء الله عز وجل في بيان ما الآفات التي تترتب على مدح المادح، ولعلها أكبر من الآفات التي تترتب على تلقي الممدوح، ذلك أن الممدوح حينما يمدح ربما تكون الآفة هي أن يعجب بنفسه، وربما يغش ويغر ويصدق مدح المادح له وإن كان قد مدحه بما ليس فيه، لكن المادح المشكلة سيقع في كثير من الإشكالات. أبو بكر رضي الله عنه من الصحابة الكرام يقول رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم على المنبر، ما كان بجانبه، الحسن بن علي رضي الله تبارك وتعالى عنهما. الرسول صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن بن علي رضي الله عنه إلى جانبه، فكان عليه الصلاة والسلام يقبل على الناس مرة وعلى الحسن مرة إلى أن قال: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. الرسول صلى الله عليه وسلم في السياق أول ما قرر أنه الحسن سيد والحسن يسمع، ورسول الله أدرى أين يضع بذرة المدح، فسيد. ثم بين أثرا من آثار السيادة، ليس السيادة فارغة وإنما السيادة لها بصمتها في الحياة. ما بصمتها؟ قال لعل، وقوله لعل صلى الله عليه وسلم كأنما سيقع وقد وقع فعلا، وهذا من نبوآته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال لعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين المسلمين. أولا، من روى الحديث؟ قرأه البخاري. فيما يتعلق بالحسن رضي الله عنه، ظهرت سيادته التي قررها صلى الله عليه وسلم هي ظاهرة، لكن ظهرت من حيث الحس. ظهرت حينما بايع معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه بعدما وقع بين المسلمين، فصد الخلافة والمنازعة وقضى عليها ووأدها في مهدها. كان هو الذي استلم بعد مقتل سيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، فكان هو أمير المؤمنين. معاوية رضي الله عنه كان في جهة مقابلة، وكان ما كان بين معاوية وبين سيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى عن الجميع. هنا جاء الحسن وتنازل بمعاوية، وسمي العام الذي تنازل به لمعاوية بعام الجماعة، ذلك أنه اجتمع المسلمون وقتها على زعامة واحدة، إذا قلنا زعامات نحن، أو على ريادة واحدة إذا قلنا هناك ريادات. لكن الصحابة والتابعون الذين تتبعوا هذا الأثر وجدوا أنفسهم أمامها. قبل أن أقول، أنت وأنت تقرأ الآن، رسول الله يقول بين فئتين عظيمتين، بما وصف كل فئة؟ بأنها عظيمة. لكن أروع ما في هذا أنه حدد بقاء من المسلمين، لئلا يظن بأن هذا الخلاف الذي وقع بين الصحابة رضي الله عنهم يخرجهم عن الملة، لئلا يظن الظان بأن هذا الخلاف إنما يخرجهم عن الإسلام، ذلك أن الخلاف متصور. وقد يقول القائل، وقد قال بعضهم هذا، ألا يمكن أن يكون هذا مصنوعا؟ نقول إذا أردت أن تقول إنه مصنوع تريد أن تطعن بسيادة السيد الحسن رضي الله عنه، لأن الله قرر له السيادة وبين مظهر من مظاهر السيادة. والأولى من ذلك والأوضح، إذا كنت ترى بأن الاقتتال إنما يخرج عن الملة، لأن هناك حديث وهذه بحاجة لفهم ووعي لها تماما، فإن الله عز وجل في سورة الحجرات ماذا قال؟ وإن طائفتان من اقتتلوا، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، هل دل النص على إمكانية أن يقتتل المؤمنون؟ نحن لا نريد القتال، لكن أيدل النص نحن يمكن أن يقتتلوا. وإن طائفتان من اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إذا نحن أمام ذنب لا يخرج عن الملة، الاقتتال غير مرغوب فيه بل هو محرم، لكن إن كان الاقتتال بتأويل، وهذا ما وقع، إن كان الاقتتال ليس مقصودا لذاته وإنما وجهة نظر يريد أن يدعم الحق الذي يراه هو بهذا الأسلوب، ربما يخطئ، بل لا بد من أن يكون أحد الطرفين قد أخطأ في هذا الإطار. قال سفيان: يعجبنا قول صلى الله عليه وسلم من المسلمين، طائفتين فئتين عظيمتين من المسلمين. لاحظ أنت أنهم ركزوا على من المسلمين. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال من المسلمين، فكيف تخرج أنت فئة عن الإسلام؟ قل هذه ليست مسلمة وهي كافرة وهي مرتدة. كان أبو هريرة رضي الله عنه يقول الحسن إذا جاء الحسن وسلم عليهم ماذا كان يجيب أبو هريرة؟ يقول عليك السلام يا سيدي. من رواه الحاكم؟ أبو هريرة. حينما يأتي الحسن ويقول السلام عليكم، كان أبو هريرة يقول وعليك السلام يا سيدي. من أين أخذها؟ ابن هذا سيد، كما قرر عليه أفضل الصلاة وأتم الدين. رواه الحاكم والطبراني. ولقي الحسن، لقي أبو هريرة الحسن فقال رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم قبل بطنك. لما كان الحسن والحسين طفلين صغيرين، من جملة المشاهد أنه كان على المنبر فدخلا بثوبين جديدين أحمرين فيما أذكر، وتعثرا في الثوبين، فنزل صلى الله عليه وسلم من على المنبر ثم أخذ الحسن والحسين وصعد مرة ثانية وأتم الخطبة. الحسن والحسين ريحانتا النبي صلى الله عليه وسلم. يقول رأى أبو هريرة الحسن فقال رأيت رسول الله قبل بطنك، فكشف عن الموضع الذي قبل الرسول صلى الله عليه وسلم حتى أقبله. يريد أن يضع شفتيه على الموضع الذي وضع الرسول صلى الله عليه وسلم شفتيه عليه، وكشف له الحسن فقبله. رواه أحمد والحاكم وابن حبان وغيرهم. أخيرا هشام بن عبد الملك. هشام بن عبد الملك كان ولي العهد لعبد الملك والده، فكان في الحج فأراد أن يستلم الحجر الأسود فما استطاع أن يستلمه لازدحام. كان الحج 3 ملايين أظن وقتها، كان في ازدحام ما استطاع أن يستلم الحجر، وقد نهي عن أن يزاحم على الحجر، مزاحمة تؤدي إلى الإيذاء، وقد منع الرسول صلى الله عليه وسلم أو نهى أو وجه أو سدد الأقوياء خاصة أن يزاحموا على الحجر، لأنه إذا زاحم يصل، لكن لا يصل إلا بعد أن يعني يخلف وراءه أشياء وأشياء. فقال يكتفى من البعيد. هشام نطق، وإذ رجل وصف بأنه كان من أحسن الناس وجها وأطيبهم ريحا، وكان بين عينيه مسجد كركبة المعزة من السجود. فلما قرب من الحجر ابتعد الناس له حتى استلم، وكان مهيبا، ثم مضى. فقال أحد أهل الشام وكان مع هشام من هذا؟ فقال له هشام ما أعرفه. فقال له الفرزدق أنا أعرفه. ثم قال ما قال؟ قال من هذا يا أبا فراس؟ فقال له هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه، والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم. إذا رأته قريش قال قائلها إلى مكارم هذا ينتهي الكرم. هذا الذي نأخذه هو جانب من جوانب، أيمكن أن نثني على أهل الفضل بالفضل؟ يمكن أن نثني على أهل الفضل بالفضل ولا ضير، لكن نحكم مني في البداية لماذا نثني. أحيانا يكون الثناء بدافع الانتقام، نكاية فيك أنا أمدحه، شئت أم أبيت، أنا أريد أن أنكأ جروحك، أن أقيح جروحك، ولذلك أثني. يقول لا، أثني تبتغي وجه الله عز وجل، وما ينبغي أن تشتط في الثناء. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تدع عنا مولانا عن ذكرك، ولا تنطعك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ومشايخنا وحضر معنا ولمغاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.